في سورة النازعات لا شك أنه من المفسدين. ثم قال عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نريد في هذا إثبات أن الله يريد, إثبات أن الله تعالى يريد. واعلم أن إرادة الله عز وجل نوعان, إرادة شرعية وإرادة كونية. فإذا ذكر الله الإرادة في سياق الأحكام الشرعية فهي إرادة شرعية, وإذا ذكر الله الإرادة في الأمور الكونية فهي إرادة كونية. ولننظر إلى الأمثلة. يقول الله عز وجل في آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فما هي هذه؟ السؤال شخصي, قل لك ما هي هذه الإرادة؟ من يعرف؟ نعم, إرادة شرعية. تمام, يريد الله بكم اليسر, هذه إرادة شرعية لأنها ذكرت في سياق إيش؟ الأحكام الشرعية. طيب, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, إرادة إيش؟ شرعية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إيش الإرادة؟ كونية, لأنها تعلقت بالكون والخلق. فإذا قال قائل عرفنا محل الإرادة الشرعية ومحل الإرادة الكونية, فما الفرق بينهما؟ قلنا الفرق بينهما أن الإرادة الكونية لا بد أن يقع فيها المراد, والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع. أرأيت قول الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم, الإرادة هنا شرعية, لأنها لو كانت كونية لتاب الله على جميع الخلق, ولكنها إرادة شرعية يخص بها من يشاء. فالإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع. الإرادة الكونية إيش؟ لا بد أن يقع. إذا أراد الله شيئا إرادة كونية لا بد أن يقع, لأنه لا راد لحكمه عز وجل. وهنا نسأل أرأيتم لو كفر شخص فهل كفره وقع بالإرادة الشرعية أو بالإرادة الكونية؟ نعم, بالإرادة الكونية. نعم صدق, بالإرادة الكونية, لأن الله لا يريد الكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. إذن فالإرادة كونية. أرأيتم لو أن كافرا آمن فإيمانه بإيش؟ كم؟ نعم, وكونية أيضا, وكونية. السلام. لو أن الكافر آمن لكان إيمانه بالإرادة الشرعية, لأن الله يريد من عباده أن يؤمنوا, ولكان بالإرادة الكونية لأنه وقع. وحينئذ نقول كل ما كان واقعا فهو بإيش؟ بالإرادة الكونية, وكل ما كان محبوبا إلى الله فهو مراد بالإرادة الشرعية. طيب, لو قال لك قائل هل المعاصي تقع بإرادة الله أو لا؟ إن قلت لا أخطأت, وإن قلت نعم أخطأت. إذا قال لك قائل هل المعاصي التي تقع من الناس هل هي وقعت بالإرادة الشرعية أو بالإرادة الكونية؟ إن قلت لا إله إلا الله, هل هو وقع بإرادة الله؟ أنا الآن أجبت وأنا لم أشعر. طيب, طيب, إذن إذا قال قائل هل المعاصي تقع بإرادة الله؟ إن قال المجيب نعم أخطأ، وإن قال لا إيش أخطأ. إذا لابد من التفصيل. نقول أما بالإرادة الكونية فهي واقعة بإرادة الله الكونية، فإن الله تعالى يريد كل شيء. أما بالإرادة الشرعية فلا، لأن الله لا يريد من عباده أن يعصوه. فإن قال كيف يريد الله المعاصي وهو لا يحبها، كيف يريد الله المعاصي وهو لا يحبها، قلنا لا منافاة. المعاصي وقعت في ملكه عز وجل، وهل يمكن أن يقع في ملكه ما لا يريد؟ لا، لأنه لو وقع في ملكه ما لا يريد لكان ملكه ناقصا، لكنه يريدها لحكمة عظيمة. أرأيتم لو كان الناس كلهم يطيعون الله هل يقوم علم الجهاد؟ أجيبوا يا جماعة، لو كان الناس كلهم يطيعون الله ما رفع علم الجهاد، لأن من نجاهد؟ لو كان الناس كلهم يطيعون الله ما كان هناك امتحان، لأن الناس كلهم على حد سواء، ولا يمكن أن يخرج أحد عن ما كان عليه الناس. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن أيام الصبر، وهي أيام يكون فيها القابض على دينك كالقابض على الجمر. قال عليه الصلاة والسلام للعامل فيهن أجر 50 منكم. أجر 50 من الصحابة؟ يقول نعم، لأن هذا الغريب بين أهل الفسق والمعاصي يتعب تعبا نفسيا في إيش؟ في الطاعة، كل الناس ضده، لكن الإنسان بين أناس صالحين تسهل عليه العبادة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الإرادة في هذه الآية من أي الإرادتين؟ للجميع. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض إرادة كونية، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم وارثين، ونمكن لهم في الأرض. ثلاث أشياء: المنة، والثاني جعلهم أئمة، والثالث جعلهم الوارثين، يعني الذين يرثون هؤلاء المستعلين فرعون وقومه. وفعلا وقع ما أخبر الله عز ما أراده الله عز وجل. لما أهلك الله فرعون وقومه، من الذي ورث أرضهم؟ من؟ موسى وقومه، كما قال تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم كذلك وأورثناها إيش؟ قوما آخرين. وفي الآية الأخرى أورثناها بني إسرائيل. ونمكن لهم في الأرض، نعم، أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض. وهكذا وقع، مكن الله لبني إسرائيل في الأرض، أرض مصر، فكانوا هم أهلها. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ما الذي كان يحذره فرعون؟ يحذر أن يخرج من بني إسرائيل رجل يكون هلاكه على يده، وهذا هو الذي حصل، ولله الحمد والمنة. نعم، ولنقتصر على هذا الكلام فيما يتعلق بالآيات لنتفرغ للأسئلة، لأن لدينا أسئلة كثيرة مما حصل في أول الليل. فلنبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول ما حكم نكاح الشغار وهل العقد صحيح؟ أولا لا بد أن نعرف ما هو نكاح الشغار. نكاح الشغار هو الذي يسمى عند الناس نكاح البدل، بمعنى أن الرجل يقول للآخر زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، فيحصل تبادل، كما يقول بعت عليك سيارتي بسيارتك. انتبه ولد، هذا يقول زوجتك بنتي بابنتك، فكأن البنتين صارتا ايش؟ سلعة من السلع يبيعها الإنسان كما شاء. هذا هو نكاح الشغار، أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق. وسمي شغارا لخلوه من الصداق، مأخوذ من قولهم شغر المكان إذا خلا، وقيل إنه مأخوذ من الشغر، وهو رفع الكلب رجله ليبول، لأن الكلب إذا أراد أن يبول يرفع إحدى رجليه، فشبه هذا النكاح بشغر الكلب، لأن كل واحد من الوليين يرفع سلطته على موليته على وجه قبيح كقبح بول الكلب، وأيا كان فحكمه أنه باطل. قال ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. فإذا قال قائل هذا أمر وقع، فماذا نصنع الآن؟ ماذا نصنع؟ قلنا إذا كان كل واحدة من المرأتين قد رضيت بالزوج فإنه يعاد العقد من جديد، ويجعل لكل واحدة صداق مثلها، وتنتهي المشكلة. وهنا قصة وقعت في زمن أبي حنيفة رحمه الله، تزوج رجلان من امرأتين، زينب وفاطمة، تزوجهما زيد وعمر، زيد تزوج فاطمة، وعمر تزوج زينب، وفي ليلة الزفاف أدخلوا زيدا على زينب، وأدخلوا عمرا على فاطمة، يعني أدخلوا كل رجل على زوجة الآخر، وجامعها طبعا، فكيف الحل؟ انتبه ولد، كيف تحلون هذه المسألة؟ أفهمتم الصورة الآن؟ تزوج رجلان من امرأتين، زيد تزوج فاطمة، وعمر تزوج زينب، وأخطأوا عند الدخول، فأدخلوا زوج كل امرأة على زوجة الآخر، أدخلوا زوجا على زيدا على من؟ ها؟ لا، على زينب، وأدخلوا عمرا على فاطمة، وجامع كل واحد المرأة التي دخل عليها، فما الحل؟ ما هو الحل؟ لأنه حصل الجماع الآن مشكل، لو المسألة لم يحصل إلا الدخول إلا الخلوة سهل الأمر، لكن حصل الجماع الآن، أتوا إلى أبي حنيفة رحمه الله وقال لهم هل كل واحد منكم رضي بالمرأة التي دخل عليها وأعجبت؟ قالوا نعم. قال هل سهل الآن، يطلق زيد فاطمة، ويطلق عمر ايش زينب، ثم يعقد لكل واحد على المرأة التي دخل عليها، واضح؟ ليش؟ كيف يدخل على زوجة لم تطلق إلا الآن؟ يقول نعم، لأنه لما طلق أحدهما زوجته طلقها قبل الدخول، وإذا طلق الرجل المرأة قبل الدخول فليس عليها إيش؟ ليس عليها عدة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فزيد لما طلق زوجته فاطمة حلت لمن؟ لعمر. وعمر لما طلق زوجته زينب حلت إيش؟ لزيد. إذن نعقد لزيد على زينب ولعمر على فاطمة وتنتهي المشكلة. طيب، وفي قصة أخرى لأبي حنيفة، وأبو حنيفة أعطاه الله تعالى ذكاء مفرطا. القصة هو أن رجلا قال لزوجته: إن لم تكلميني قبل أن يطلع الفجر فأنت طالق. كأنها امرأة عنيدة ما تكلمه، قال: إن لم تكلميني قبل أن يطلع الفجر فأنت طالق. المرأة سكتت، يكلمها وكأنما يكلم جدارا. لماذا؟ أجيبوا يا جماعة. لا، لأنها لا تريد الرجل، لا تريد الرجل، وقالت هذه فرصة. لما قال: إن لم تكلميني قبل طلوع الفجر فأنت طالق، قالت: هذا ما تريد، فرصة، لأنها لا تريد الزوج. فكان يكلمها ولا تتكلم. ليش؟ تنتظر أن يطلع الفجر ثم تطلق منه. فضاقت الأرض بما رحبت على زوجها، فذهب إلى أبي حنيفة وقال: وقعت في مشكلة. ما هي المشكلة؟ قلت لزوجتي: إن لم تكلميني قبل طلوع الفجر فأنت طالق، ولعل هذه آخر طلقة فلا تحل له. فقال له أبو حنيفة: اذهب إلى المؤذن، اذهب إلى المؤذن واطلب منه أن يؤذن الآن قبل طلوع الفجر. والأذان في آخر الليل جائز. فذهب الرجل إلى المؤذن وقال له: القضية كذا وكذا، وأنا الآن وقعت في مشكلة، والإمام أبو حنيفة يقول اذهب المؤذن فمره فليؤذن، أنقذني. فذهب المؤذن وقال: الله أكبر. لما قال الله أكبر كلمت، قالت: الحمد لله الذي أنجاني منك. فقال: الحمد لله الذي جاء بك إلي. نعم. فصارت زوجته. فهل تجوز مثل هذه الحيل؟ الجواب نعم، الحيل التي لا تتضمن أمرا محرما ولا إسقاط واجب جائزة. نعم. سابكم الله. وهذا يقول: والدتي طافت طواف الإفاضة ولم تستطع أن تطوف طواف الوداع، وسافرت، وذلك لأنها كبيرة ومتعبة، فماذا يلزمها؟ نعم، أولا ينبغي أن نعلم أن الإنسان إذا أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر أجزأ عن إيش؟ عن طواف الوداع. فلو أن أم هذا الرجل لو أنها أخرت طواف الإفاضة عند السفر وطافته عند السفر لأزاها عن طواف الوداع، ولم يكن عليها إلا طواف واحد. لكن المشكل أن كثيرا من الناس يجهلون الأحكام الشرعية ولا يسألون عنها العلماء، وهذا غلط. اسأل العلماء قبل أن تعمل وليس بعد العمل، لأنك إذا عملت وكان خطأ قد لا يمكن أن يتلافى. فهذه المرأة لو أنها سألت العلماء وأرشدوها إلى أن تؤخر طواف الإفاضة إلى حين السفر لكفاها، لكن مع الأسف أنها لم تسأل. فنقول لهذا السائل إن أمك تركت واجبا من واجبات الحج، والعلماء يقولون إذا ترك الإنسان واجبا من واجبات الحج فعليه دم، أي أن عليه أن يذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء، فأنت اذبح عن أمك فدية هنا في مكة ووزعها على الفقراء. اكتب. وهذه تقول أنها حجت في غير محرم إلا أنها قد استشارت زوجها واستأذنت منه، فماذا عليها؟ عليها أي على هذه المرأة التي حجت بلا محرم أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما حصل لها، لأنها أي المرأة إذا سافرت بلا محرم فهي عاصية لله من سفرها إلى أن ترجع إلى بلدها، وعلى هذا فيكون هذا الحج قد تلبست به وهي عاصية لله عز وجل، فعليها الآن أن تتوب إلى الله. أما بالنسبة للحج فهو قد تم، بمعنى أن ذمتها برئت وسقط عنها الفرض، لكن عليها أن تستغفر وتتوب ولا تعود. وهذا يقول اعتمرت منذ 3 سنوات ولم أطف طواف الوداع جهلا مني، فهل علي شيء؟ نقول ليس عليك إثم لأنك جاهل، ولكن عليك بدل الطواف وهو أن تذبح فدية في مكة توزعها على الفقراء، لأن القاعدة عند الفقهاء أن كل من ترك واجبا فعليه دم يذبح في مكة ولا يأكل منه شيئا. وهذا نعم. السائل يقول إنه طاف ولم يصلي سنة الطواف، فنقول لا حرج، ما في مانع، سنة الطواف سنة وليست بواجبة، إن صلىها الإنسان فهو على خير وأجر، وإن لم يصليها فلا شيء عليه. حسابكم الله. وهذا يقول ما حكم الاقتراض من شخص جل ماله من حرام؟ يجوز أن يقترض الإنسان من شخص جل ماله حرام، لأن عندنا قاعدة كل محرم لكسبه فالإثم على الكاسب، وليس على من أخذ هذا المال بحق إثم. انتبه القاعدة يا ولد، كل من اكتسب مالا حراما فالإثم على من؟ على الكاسب، ومن أخذه منه بحق فلا إثم عليه، فهذا الذي استقرضه لا شيء عليه، لكن إن حصل أن يستقرض من غيره فهو أحسن. يقول شخص لم يستطع المبيت بمزدلفة وذلك بسبب الزحام الشديد وبات بالقرب منها، فما حكم ذلك؟ سبحان الله، أفي مزدلفة زحام؟ إن مزدلفة أرض واسعة جدا لا يزحم في الناس. نعم. طيب الطريق أيضا، الطريق إذا وصلت إلى مزدلفة فهناك طرق متشعبة يمكن تدخل معها. على كل حال هذا السؤال في نظري سؤال جاهل في الواقع، جاهل بالواقع، لأن الواقع أن مزدلفة أرض واسعة فسيحة، ولكن ما الحكم وقد وقع الأمر؟ الحكم أنه إذا كان الزحام منعه أن يصل إلى مزدلفة، مثل أن يكون الخط واقف ما يمشي حتى طلع الفجر قبل أن يصل إلى مزدلفة، فهذا نرجو أن لا يكون عليه شيء لأنه بغير اختياره. نعم. طيب إذن يجب على السائل إذا سأل أن يوضح الأمر. هذا الرجل الآن السؤال أنهم جاءوا من عرفة إلى مزدلفة ولكنهم نزلوا قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، إلا أنهم لما ساروا من منزلهم بعد أن صلوا المغرب والعشاء وجدوا بداية مزدلفة، فتبين لهم أنهم نزلوا في إيش؟ في غير مزدلفة. لكن من رحمة الله بهم أن السيارة بقيت في الخط في مزدلفة لمدة 4 ساعات، وحينئذ نقول لا شيء عليهم، لأن هذه المدة كانوا في مزدلفة فلا شيء عليهم، وحجهم إن شاء الله تام. الحمد لله. هذا يقول: هل من التوسل ما هو بدعي؟ هل من التوسل ما هو بدعي؟ أولا لابد أن نعلم ما معنى التوسل. التوسل أن يذكر الإنسان شيئا يكون سببا في حصول مقصوده، وهو أنواع، أنواع منها ما هو كفر، ومنها ما هو بدعة، ومنها ما هو سنة، فلنذكر ذلك بعون الله. التوسل الكفري توسل المشركين بأصنامهم. ماذا يقول المشركون في عبادة الأصنام؟ يقولون: ما نعبدهم إيش إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا كلامهم، عبدوا هذه الأصنام لتقربهم إلى الله، فجعلوا عبادتها وسيلة للقرب من الله عز وجل. نقول هذه الوسيلة إيش هي؟ إيش؟ كفرية شركية مخرجة من الإسلام. هناك وسيلة بدعية لم ترد بها السنة، وليست أيضا وسيلة من عقلية. التوسل إلى الله عز وجل بذات الرسول، مثل أن يقول: أسألك يا رب بنبيك أن تغفر لي. غلط، هذه جملة غلط، لأن هذه الوسيلة لا تنفعك. كون الله يبعث نبيا ليس وسيلة إلى أن يغفر الله لك. طيب، أسألك بجاه النبي أن تغفر لي، هذا أيضا غلط، لأن جاه الرسول عليه الصلاة والسلام من ينفع؟ ينفع الرسول ولا ينفع غيره؟ ينفع الرسول، ليس وسيلة لك. هذه وسيلة بدعية لا تتوسل إلى الله بها، لأنها ليست وسيلة. الوسيلة الجائزة الشرعية أن تتوسل إلى الله بما ينفعك، وهي أقسام: الأول التوسل إلى الله بأسمائه، التوسل إلى الله بأسمائه، مثل أن تقول: أسألك باسمك الأعظم أن تغفر لي. هذا جائز، والدليل ذلك قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى إيش؟ فادعوه بها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء كشف الغم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، إلى آخر الدعاء. هذا توسل الله بإيش؟ بأسمائه. هذا واحد. التوسل إلى الله بصفاته، التوسل إلى الله بصفاته جائز، مثل: أسألك بعزتك وقوتك أن تنصرني على العدو. يجوز هذا ولا لا؟ يجوز يا شيخ. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. هذا توسل إلى الله بإيش؟ بصفة من صفاته. الثالث التوسل إلى الله تعالى بأفعال الله، أن تتوسل إلى الله بأفعاله، مثل قول المصلي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. صلاة الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم من أفعاله، فأنت توسلت إلى الله تعالى بفعله السابق إلى أن يحقق لك مثله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم. طيب، كم قسما ذكرنا؟ 3. الرابع التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به ورسوله، دليله قوله تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فجعل الإيمان وسيلة إلى المغفرة. الخامس التوسل إلى الله باتباع الرسول، التوسل إلى الله باتباع الرسول، مثل أن تقول اللهم إني أسألك باتباع رسولك أن تغفر لي. ودليل ذلك ربنا نعم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومن ذلك أيضا من ذلك التوسل إلى الله تعالى بالطاعة، فإن التوسل إلى الله